السلام عليكم. في فرنسا عام 1984 اتصال إلى رجال الأمن عن وقوع حادث عبارة عن جريمة قتل. الشخص المتصل لما كلموه في التليفون العمليات قال لهم أنا اسمي مجدي عبد الرحمن وأعمل قرصون في مطعم اسمه كروكو وايل. قال داخل المطعم في فتاتين تم قتلهم. طبعا رجال الأمن استنفروا على طول متوجهين إلى موقع المطعم هذا. صوت الشخص اللي بلغهم هم ما يعرفون أهل يعني فرنسا متعودين أن أغلب العرب الموجودين هم من المغرب العربي، لكن هذا اللي كلمهم لا هو جزائري ولا مغربي ولا تونسي، قالوا شنو لهجته ما عرفوه، يعني رغم أنهم يعرفون اللهجات ويعرفون أن هذا يعني مثل مغربي أو تونسي أو من الاتصال من كلامه من كثر احتكاكهم فيه يعرفون إلا هذا. المهم لما وصلوا ولا فعلا موجود داخل المطعم امرأتين، واحدة اسمها فاطمة حجيل والثانية اسمها يمينة حجيل. فاطمة والدة يمينة، أبوها أبو يمينة هو محي الدين حجيل. مقتولة الأم والبنت، الأم عمرها 37 سنة والبنت عمرها 17 سنة. على طول تم اعتقال المتصل اللي هو مجدي، تبين أنه من الجنسية المصرية ويعمل قرصون عند صاحب المطعم، وصاحب المطعم هو نفسه محي الدين حجيل جزائري، والمقتولة زوجته وبنته. على طول سألوه وين صاحب المطعم؟ قال صاحب المطعم أمس بالليل أنا بنفسي وصلت للمطار مسافر رايح يزور والده في الجزائر. المهم طلبوا الطب الشرعي، رفعوا البصمات، شالوا الجثتين، بدوا يحققون مع مجدي المتصل شلون شفت الجثة، شلون تعرفت عليها، وشلون شلون بداية عثورك على. قال أنا أعمل في المطعم فأنجزت عملي ونظفت وخلاص وعندنا بريك لمدة ساعة، هذا وقت الظهيرة، وسكرت المطعم ورحت مع أصدقائي ورحنا لأحد البارات القريبة يعني برتاح لي ساعة وبرجع. لما رجعت فتحت المطعم وجدت الجثتين داخل المطعم. طبعا الجثتين شلون كان شكلهم؟ تم طعنهم بآلة حادة ما عرفوا شنو الآلة بالضبط، وكذلك اللي استغرب منه الطبيب الشرعي ان الجثتين كانت في محاولة لإحراقهم، اشتم رائحة مشروب تم سكبه على الجثتين ولع فيهم نار، لكن الظهر النار ما ولعت بالشكل المطلوب قام وطفاهم، او ان خاف المجرم من افتضاح الامر فطفى الحريق. المهم اعتقلوا بعض العمال من اللي ينظفون والشيف وكذا، وكذلك معاهم مجدي المتصل المبلغ وطبيب شرعي شغال، واول المشتبه فيه منه محي الدين حجيل اللي سافر. ايش معنى سافر اليوم اللي يسبق الجريمة؟ اخاف انه ما سافر وكانت هذه خطة علشان يغطي، شيكوا عليه ولا فعلا مسافر اليوم اللي يسبق الجريمة ورايح للجزائر؟ قالوا يمكن ارسل احد. المهم بدأ التحقيق في الموضوع. عمال النظافة والشيف وكلهم ما يدرون وينكرون أي صلتهم في الموضوع. وهذا نفسه أصلاً جارسون قال لهم يا جماعة بالعكس السيدة فاطمة وبنتها يمينة كانوا سعيدين جداً في حياتهم مع الأستاذ اللي هو صاحب المطعم محي الدين حجيل، وما كانت بينهم أي خلافات ولا أصلاً كان مبين عليه أي نوع من التوتر اللي هو صاحب المطعم. وأنا اللي وصلت المطار بنفسي. قالوا ماشي، صاروا يدورون في أوراق محي الدين، اعثروا على عنوان أبو محي الدين في الجزائر، ما عندهم تليفون ولا شيء، قاموا أرسلوا رسالة إلى عنوان والد محي الدين في الجزائر يبلغون محي الدين بوقوع الجريمة بزوجته وبنته. أول ما وصلتها الرسالة اليوم اللي بعده على طول ركب أول طيارة وراح رجع إلى فرنسا. استقبلوه الشرطة يبكي وحزين ومنهار، حققوا معاه في البداية لكن شافوا أن حالته النفسية صعبة وما في شيء واضح عن تورطه في الجريمة، لذلك اسمحوا له بأنه يستلم الجثة، وبناء على رغبته أنه يأخذ الجثتين ويدفنهم في الجزائر. قالوا لا ما في مشكلة، لأنه تبين أن هذا محي الدين أصلا يعيش في الجزائر أكثر من 20 سنة، ورجل أعمال معروف له علاقات مع كبار التجار وأصحاب الأعمال فما ينخاف منه. المهم فعلا خذ جثة زوجته وبنته وراح فيهم إلى الجزائر، والشرطة شغالين في التحقيق. الصدمة أن في يوم إقامة العزاء في الجزائر أبوه كبير سن حزن حزن شديد جدا على زوجة ولده وعلى حفيدته، ووقف قلبه ومات. طبعا صار فيه محي الدين صار عند الحزن حزنين، وتم تمديد العزاء مرة أخرى، دفن أبوه وسوى عزاء آخر حق أبوه. بعد 2-3 أسابيع رجع محي الدين إلى فرنسا. لما رجع بهالسرعة رجال الأمن قالوا لا، الرجل هذا مستحيل يكون له يد في الجريمة، ولا شلون يرجع، وخصوصا بعد ما عرفوا وفاة أبوه وأنه سوى عزة ثاني وأن أبوه متأثر جدا في وفاة زوجة ولده وبنته، يعني يدري أن علاقتهم حلوة في بعض، ويعني حسنت صورة محي الدين أمام رجال الأمن. الآن عندهم مشتبهين العمال ومن بينهم مجدي، حققوا معاهم حققوا، حتى مجدي أثبت مكان وجوده عند أصدقائه في البار، وأنه فعلا كان يعني في المطعم وأنجز مهمته ومشى. لكن شود داهم زوجة محي الدين وبنته إلى المطعم في هالوقت ويدرون أن زوجها مسافر؟ هذا كانت علامة استفهام عند رجال الأمن. الشيء الثاني والأغرب أن طبيب الشرعي كتب تقرير ذكي جدا، قال أن الشخص اللي كان يحاول إحراقهم سكب عليهم مادة اللي هي من المشروبات المسكرة لأن فيها كحول، وبعدين أخمدها. لكن تبين أن فاطمة وكذلك يمينة توفيوا مع بعض بنفس الوقت، وفاتهم كان قبل 4-5 ساعات من العثور عليهم، يعني أكيد كانوا ميتين في مكان وجابهم هالمجرم وحطهم داخل المطعم. يبي يورط منه ما احنا عارفين، لأن الحريق مبين أن الحريق توه يعني اللي تسبب فيه الجثة لكن وفاتهم كان قبل 4-5 ساعات، وقبل 4-5 ساعات المطعم كان مفتوح وفي زباين، مستحيل كانوا أصلا موجودين داخل المطعم، وهذا على حسب أقوال العاملين في المطعم من بينهم القرصون والشيف وغيره. إذا منو هالشخص اللي قتلهم وجابهم للمطعم؟ وليش؟ أكيد يدري أن محي الدين مسافر. زين شنو الدافع؟ هني هم قالوا يمكن الدافع يدلينا على مواصفات المجرم. شيكوا على المطعم هل فيه سرقة؟ طلع فعلا في أموال، لكنها أموال بسيطة موجودة في مكتب الكاشير أو المحاسب، لكنها ما تسوى أن واحد يرتكب علشانها جريمة. الطبيب شرعي قال مستحيل، مستحيل أن يكون هذا الدافع. الشيء الثاني مبين أن الجثتين تم يعني انتزاع ملابسهم، يعني واحد مفصخ ملابس الجثتين، لكن أكد الطبيب الشرعي أن هذا بفعل فاعل، يعني شخص يبي يضيع رجال الأمن وقام فتح أزرارات قميص البنت والأم وملابسهم كذا علشان يوهم رجال الأمن أن الدافع هو الاغتصاب، أن واحد يبي يغتصبهم علشان كذي قتلهم. قالوا لا، لأن ما في أي علامات للاعتداء أو الاغتصاب، والبنت اللي هي عمرها 17 سنة عذراء، وما فيه يعني أي أثر للمني أو أي شيء يعني يدل على الاغتصاب. هذه خطة لإشغال رجال الأمن. هني احتاروا رجال الأمن، قالوا هذا مجرم خطير وشيطان اللي يسوي كل هالألاعيب وهالأفلام، وقاتلهم قبل كم ساعة بعدين جابهم في وقت البريك للعمال وحط عليهم المشروبات الروحية بيحرقهم أو حرقهم متعمد شوية وطفاه، وبعدين تزع ملابسهم، وبعدين كل هالفيلم هذا يسوي ليش؟ قالوا لابد إن هذا الشخص حاقد حقد كبير جدا على محي الدين، أكيد ما في. اسألوا حاولوا يحققون، يسألون محي الدين اللي من نهار اللي لما رجع إلى فرنسا مو بس حزين على زوجته وعلى بنته، كذلك حزين على أبوه، أصبح يتيم ما له أحد في الدنيا، لا زوجة ولا بنت ولا حتى أبوه، أهله ما بقى منهم أحد، منهار وفي صدمة. يسألونه تكلم يا محي، في أحد حاقد عليك؟ في عصابة مثلا كانت تبتزك، أو أنت تلعب قمار مثلا عليك ديون، أحد ينافسك في مشاريعك التجارية، عندك علاقة مع فتاة؟ قال أبدا. شيكوا حتى على زوجة محي الدين، هل لها علاقات؟ عندها مشاكل؟ أبدا ما في. البنت ما في، ولا والعائلة طلعت لها سيرة طيبة جدا عند جيرانهم وعند أصدقائهم، خصوصا منهم العرب والفرنسيين كذلك، أبدا ما عندهم مشاكل. هذا عقد الجريمة وعقد التحقيق، والمفتش قام يلطم ويضرب على رأسه. الحين شلون أعرف؟ المهم قالوا إن شاء الله راح مع الوقت إنه يبين المجرم. صاروا يبحثون يدورون يدورون، انتبهوا على محي الدين. محي الدين التزم الصمت فترة، وبعدين بدأ يبحث بنفسه عن المجرم. وصلت لهم أخبار، وهم أصلا كانوا مراقبينه يبي يشوفون هل هو وراء الموضوع ولا لا. اكتشفوا أن محي الدين كل ما هم توصلوا لأي معلومة أو لأي شخص يشتبهون فيه، يلقون محي الدين هذا سابقهم ومحقق مع الرجل، ولقوا ماخذ منه معلومات وماشي. كل ما يروحون عند مشتبه يقول والله توه مر علي انا محي الدين وهددني وحط السكين برقبتي واللي يقول حط المسدس على راسي وقال لي عطني معلومات ويسأل. ما خلى احد محي الدين قالب الدنيا قراب. طلع رجل اكشر ابتلشوا فيه رجال الامن صاروا يمسكونه يقولوا يا ابن الحلال خلنا نشتغل على راحتنا ولا تخرب علينا يعني مجرى التحقيق. انت قاعد ترهب الشهود ترهب المشتبه فيهم واخاف ان تخرب علينا القضية. قال لا اذا انتم فشلتوا انا راح اجد القاتل بنفسي. اذا انتم عثرتوا عليه قبلي فانتم بهالطريقة راح تنقذونه لاني اذا صدته راح اشرب من دمه ما راح اخليه يموت راح يبقى عندي تحت التعذيب اخليه يتمنى الموت. يا ساتر يا محي الدين انتبه. حتى قاموا يهددونه انك اذا مره ثانيه حققت مع احد ولا رحت ولا هددت ترى يتم اعتقالك. قال ما لي شغل فيكم سووا شغلكم واعثروا لي على القاتل قبل انا اوصل له. ما خلى احد لا من قريب ولا من بعيد حتى العمال اللي عنده كل واحد فيهم قدم استقالته وراح يبحث عن عمل اخر قاموا يخافون من هالرجل. حقق هو بنفسه مع الشيف ومع عمال النظافه ومع مجدي اللي اتصل ومع ما ادري منه وجيرانه واصدقائه وما خلى احد والناس قامت تخاف منه. المطعم صار ما في احد ما عنده عمال ما الكل صاروا يبتعدون عن محي الدين. خلاص الرجل دخل في حالة من الجنون. خلاص يوم يومين ثلاث كل يوم مسوي له مصيبة لا تطور الموضوع عنده. صار يسأل وين العصابات اللي يعني يقومون في أعمال مثلا الاختطاف والقتل. صار يروح حق العصابات ويهدد رئيس العصابة وإذا أنت ورا هالموضوع يقول له يا ابن الحلال ايش تبي أنت يبا ما قتلنا بنتك ولا زوجتك ولا ندري ولا نعرفهم ليش أقتلهم أنت منو. قال لا بس أقول لك يعني اسأل ربعك يمكن اقتلوا يوم الأيام بنتين امرأتين في مطعم عربي جزائري. يقول له يا ابن الحلال ما قتلنا بنتين في مطعم عربي ايش نبي فيك احنا ما نعرفك. صار يروح حتى اللي انجن الرجال ووصل هالكلام الى رجال الامن والمباحث قاموا يستدعونه قالوا له يا ابن الحلال انت ايش فيك خلاص نوعدك انه راح نلقى لك القاتل بس نبيك تعطينا مجال شوي لا تعرض حياتك للخطر ولا تفتح علينا الأبواب ولا تكثر علينا الشهود خلاص اهدى شوي. قال خلاص ما في مشكلة أنا يعني بعطيكم مهلة تدورون. قالوا لا ماشي. المفتش ما ارتاح من محي قام وكلف أحد المصادر بمراقبة محي الدين بشكل دقيق جدا وين ما يروح يمشي وراه ما يخليه. قال اوكي وفعلا صار يراقب محي الدين. تحسبون وقف والتزم في الكلام لا لا لا لا صار يبحث من تحت لتحت. يوم يومين ثلاثة يطلع من الصبح ما يرجع إلا بالليل حالته حاله وصاير كأنه مثل الزومبي بس يمشي بهالشوارع ويدور واحد يقط عليه بلاه مو لاقي يدور. ويوم الأيام ولا هذا محيي مر واحد من أصدقائه وهذاك كذلك من المغرب العربي تبين بعد ذلك أن هذاك كذلك جزائري ما أخذه وموديه وين إلى بيت إعلان في وسط القصة. هذا اللي على يميني محل اسمه بيت كاسل موجود في الري لبيع المواد اللي يحتاجونها القطط من أكل ومستلزمات وغيرها. طبعا أنا مريت عشان أشتري، عندي قطط عند البيت وكذا، قلت بشتري لهم مثل باكج حق الأكل وكذا. السالفة مهني ليش أنا جيت، دزولي فيديو ويشهد الله صاحبة المحل فتاة كويتية كانت موجودة من شوي، بس أنا ما صورت لين دخلت داخل علشان ما تشوفني وأنا أصور. اشتريت وطلعت صورت وأنا طالع، يعني بدون هي ما تدري ولا عرفتها بنفسي ولا عرفتني ولا هذه البنت. دزولي فيديو لموقف لها صراحة إنساني جدا، عندها محل تبيع مواد أكل حق القطط، وكل ما شافت قطة بالشارع تاخذها تعطيها العلاجات وتسبحها وتقرض أظافرها وتمشط لها وتوكلها وتدور لها أحد يتبناها. كل ما شافت قطة بالشارع في واحد يتابعها، يعني قال لي شوف هالمرة هذه، قال جزاه الله خير محلها قامت يعني تصرف على قطط اللي بالشارع. فقلت أنا وين مكانها، أنا بروح أشتري منها وبصورها. فاللي في الكويت يعني اللي عنده قطة، عنده يوكل القطط، يحتاج مستلزمات للقطط، اسمه بيت كاسل، لو تكتب في جوجل أكيد بيطلع لك. تستاهل الإعلان على إنسانيتها وعلى روح المبادرة يعني. ونكمل القصة، المفتش أبلغ المصدر، قال له أنا شفت محي الدين رايح معاه واحد أعتقد إنه من المغرب العربي ما أدري، لكن راح إلى بناية وأنا لحقتها، وهالبناية هذه يسكن فيها منه المبلغ مجدي عبد الرحمن اللي كان يعمل في مطعم محي الدين اللي قلت لكم عنه إنه مصر الجنسية، وهذا أصلا قدم استقالته مع باقي العمال ويعمل في مطعم آخر. قال أنا شفته واقف، قال ليش عنده يعني بعد هالأشهر والرجل ما يعمل عنده، ليش رايح له؟ قال ما أدري، بس لما نزل من السيارة نزل وهو يعني مستعجل وكأنه في شيء. قال إذن خلك واقف جنبه، والحين برسلك 3 سيارات شرطة تحسبا لأي طارئ، أنا حسنا في شيء غريب ومريب في الموضوع. أول ما وصلوا عند باب البناية دوريات الشرطة، لكن طبعا بعيد عن عشان ما ينتبه محي الدين، ولا هذا محي نازل من البناية وماسك مجدي من أفاه ويركب السيارة غصب ويطير فيه. قالوا خلوه، صاروا يطاردونه، يمشون بين هالمناطق والقطاع لين تعدوا ضواحي المدينة، وصل إلى مجموعة من الحقول، وبعدين نزل في طريق ترابي ووصل بالسيارة إلى وسط أحد الحقول. طبعا وصل كذلك المفتش، قال له ما وينه، قالوا هذاك هو واقف في وسط الحقل. صاروا يقتربون رجال الأمن ويتخبون بين الشجر، يبي يشوفون إيش سالفة محي الدين مع مجدي، ومنو الشخص الثالث معاه، وليش ماخذه، هل له علاقة في الجريمة، هل هم طبعا مشتبهين إن يمكن محي الدين إن متفق ويا مجدي إنه يرتكب الجريمة، وإن يعني في يبي يصيدونهم، يعني يبي يعني كمين مسوي لهم. صاروا يتخبون ويقتربون شوي شوي، ولا ينزل محي الدين وينزل منه مجدي ومعاه صديقه طلع ذاك جزائري، ويحط المسدس على رأس مجدي. قال له اخلع ملابسك. مجدي خايف، الله يخليك، وصار نزل ملابسه وكذا وخلاه عاري، وصار يصرخ عليه منو اللي معاك؟ اعترف، انا متأكد ان انت وراء الجريمة. قال لا والله مش انا، والله اقسم بالله العلي العظيم مش انا. قال لا تحلف، انا متأكد، وعلى فكرة انا ما خليت عربي في هالمدينة الا حققت معاه، لين وصلت الى مجموعة من الشباب وهذول مصريين، وانت سبق انك كنت جالس معاهم وجبت لهم طاري علاقة بينك وبين امرأة كانت تملك مطعم، وان تخون زوجها معاك، وهذا الكلام اللي وصلني. انت تقصد زوجتي فاطمة صح ولا لا؟ قال لا بيكذبوا عليك. قال اتكلم، وكل شوي يضربه بكعب المسدس. المفتش قال لا الظاهر هذا بيقتله، شافوه معصب. المهم اطلعوا له من الاشجار. يا محيي انت اهدى شوي وخلنا نتفاهم، واذا هذا مجدي هو اللي وراء الجريمه راح يعترف. مجدي قال الله يخليكم الحقوا علي بسرعه. المهم صاروا يقولون حق قال محيي والله اللي قرب راح اقتله، واخر بعيد. قال لهم واخر بعيد، بخروا عنه، اهدى شوي، حاولون يفاوضون معاه. وهذا مجدي يبي يموت من الخرعه، وهذا حط المسدس عليه، قال حق صديقه عطني العصا الحديديه، جايب عصا حديديه نفس مضرب البيسبول، وياخذها. قال حق صديقه امسك المسدس وحطه على راس مجدي، اذا اقتربوا رجال الامن اقتله. ويمسك العصا وصار شي يسوي فيها، وهو يضرب فيها مجدي ويكسر له ايدينه. تكلم اعترف، وهذاك يصرخ ويحط رجله، قال مد رجولك، مد رجلك، ويكسر رجله، ويمد رجله ثانيه ويكسرها. هذاك قال خلاص الله يخليك راح اعترف، والله راح اعترف. قال اعترف، قال انا اللي قتلته. طبعا رجال الامن مصدومين، هذا اللي حققنا معاه وبحثنا وراه وحالتنا حاله، وينكر ولا صدنا عليه شيء، الحين يعترف؟ قال لبيك تعترف بالتفاصيل، متى وشلون وليش خططت وشنو سويت. وصار يتكلم ويصرخ. طبعا المحقق اقترب منه، كل ما لا يقترب منه يبي يسمع الكلام. طبعا هم يتكلمون الان فرنسي، صح اني قاعد اسولف لكم عربي، بس هم يسولفون بينهم بين بعض فرنسي، ويبي المفتش يسمع الاعترافات، وجايب معاه واحد علشان يكون شاهد على الاعترافات. ويبطل جربه مجدي، يبي الفكه، قال خذوني منه، اسجنوني، هذا راح يذبحني الحين بالعصا. وكل شوي ضاربه، تكلم تكلم، ويكسر الكبه، يكسر ويعترف ويعترف ويعترف ويعترف، ويقول كل السالفه. هني خلاص ارتاح مجدي ونزل السلاح. اهجموا عليه الشرطة، كتفوا، عفوا، هني ارتاح محي الدين ونزل سلاحه، وهجموا عليه رجال الامن وسيطروا عليه، ولا المسدس اللي معاه مسدس مزيف. ومجدي اعترف بكل التفاصيل امام رجال الامن والمباحث والمفتشين وحتى الشاب الجزائري، وياخذونه وياخذون محي الدين. محي الدين قال انا اصلا ما كنت انوي اني اقتله، صح انا ضربته، لكن انا ما كنت انوي اني اقتل، اصلا المسدس مزيف، وفعلا هذا اللي تبين، وهذا اعترف قدامكم. اذا انتم ما انتم قادرين تضربونه بهالصوره علشان يقول لكم الحقيقه، انا اضربه لكم، ما لكم بالطويله. طبعا مجدي فعلا اقر بجميع التفاصيل، وقال انا زيفت الامر عشان يعني انه كانه اغتصاب، وانا اللي صح فسختهم ملابسهم، وكنت انوي اني احرقهم، لكن لما اول ما اشتعلت النار خفت انه يضرب جهاز الانذار او يضرب عندنا شيء يعني، او انفضح، وانا الوحيد اللي موجود الان في المطعم في ساعه الاستراحه او البريك، فقمت وخمت النار وسويت هالفيلم هذا كله. اصلا انا قتلتهم في بيتهم من الصبح، وكنت مجهز الجثث الى ان يمشون العمال، ودخلت الجثتين ورميتهم وسط المطعم. احلوا المحاكمة وتم الحكم على مجدي عبد الرحمن بالسجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.